الهمزتان من كلمة، لثانهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. أآمنتم أخبر طب إنك لا أنت أد أأن كان فد واسأل ما عذهبت مذحلا. وأخبر في لولا إن تكرر إذا سوى، إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا. وفي الثاني أخبر حط سوى العنكبوت كسا. وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا.